ملخص كتاب الأنمي وأثره في الجيل العربي من أخضر.com لمؤلفه حيدر الكعبي. الأنمي، هذه الرسوم المتحركة اللطيفة التي شكلت جزءاً من ذكرياتنا الطفولية، هل تبدو جميعها بهذه البراءة التي عرفناها؟ أم أن الأمر مختلف عن ما عرفناه من سبيستون؟ بلا شك، فالكثير من الأمور قد تغيرت مع وجود شبكة الإنترنت وإتاحة أشكال الأنمي المختلفة، مما أدى إلى انتشاره بشكل كبير بين أبناء العالم العربي، وهذا بدوره يستحق منا الوقوف لفهم طبيعة هذا الاختراق الثقافي الجديد، وما سر انجذاب الكثير من المراهقين والشباب إليه. ومن هنا يقدم لنا الكتاب دراسة تحليلية لظاهرة الأنمي من خلال فهم أصولها وطبيعتها وتأثيرها، وذلك لجعل المربين وأولياء الأمور على قدر من الوعي بحقيقة الخطر الذي يحمله الأنمي للمجتمع العربي والإسلامي. أولاً، بداية صناعة الأنمي. الأنمي هي مفردة مشتقة من كلمة أنيميشن باللغة الإنجليزية، وتعني الرسوم المتحركة، وقد اختصرت لأنمي لتمييز المنتج الياباني عن غيره. وقد بدأت رحلة الأنمي منذ عام 1917 ميلادية، حينما بدأ اليابانيون بمحاولات مبدئية لصناعة أفلام الرسوم المتحركة القصيرة، لكنها بقيت في حالة من التذبذب حتى أواخر الحرب العالمية الثانية. ولكن في عام 1937 ميلادية شاهد أوكاوا هيروشي رئيس شركة تواي فيلم بياض الثلج من إنتاج شركة ديزني، فقرر بناء استوديو خاص لصناعة الرسوم المتحركة اليابانية، فأرسل وفداً من اليابانيين إلى أمريكا لشركة ديزني، وقد استفادوا منها استفادة كبيرة، فكان أول فيلم تم إنتاجه من قبل الاستوديو الياباني هو فيلم أسطورة الأفعى البيضاء. وفي عام 1962 ميلادية ظهر الفنان أوسامو تيزوكا الذي أسس شركته الخاصة، وأنتج من خلالها عدداً من الأعمال التي لاقت رواجاً واسعاً بين الدول، مثل عمل الفتى أسترو. وقد واجهت هذه الشركات عدداً من الأزمات المالية التي أعاقت نشاطها، إلا أن بعضها استطاع تخطي تلك الأزمات والاستمرار في الإنتاج، ومن أبرز الشركات التي برزت في تلك الفترة شركة استوديو جيبلي صاحب مسلسل عدنان ولينا الذي كان أول مسلسل أنيمي له. وفي الثمانينيات انتعشت صناعة الأنيمي بشكل كبير، فصارت حاضرة ضمن الفصول الدراسية. وفي التسعينيات تحالفت معها بعض شركات الألعاب مثل شركة نينتندو، فأنتج في هذا العقد مسلسل بوكيمون وحقق نجاحاً هائلاً بين عالم الرسوم المتحركة، بل صارت شخصية بيكاتشو شخصية مشهورة ومعروفة في أكثر من 100 دولة حول العالم. ومن هذه النقطة تحديداً تغير موقف الحكومة اليابانية من صناعة الأنمي، فبدأت وكالة الشؤون الثقافية اليابانية بإصدار الأنمي وألعاب الفيديو، وذلك لغرض اقتصادي ولغرض آخر في غاية الضرورة، ألا وهو تحسين صورة اليابان أمام المجتمع الدولي. فلماذا إذن كانت تحرص اليابان على تحسين صورتها؟ ثانياً، من وجه شرير لوجه ظريف. في النصف الأول من القرن العشرين كانت اليابان من أشد الدول وحشية ودموية في العالم، فخلال عدوانها على الصين قتلت ما يقارب 36 مليون إنسان، وفي فيتنام نحو 2 مليون، وفي إندونيسيا قتلت نحو 4 ملايين، وكان الجيش الياباني يقتل النساء وكبار السن والأطفال، فارتكبوا عدداً كبيراً من المذابح الشنيعة، وأكبرها مذبحة نانجينغ التي قتل فيها نحو 300,000 صيني واغتصب نحو 20,000 امرأة خلال 40 يوماً. الأمر لا يقتصر على القتل فحسب، بل إنهم ارتكبوا عدداً كبيراً من حالات الاغتصاب وقطع الأعضاء واستخدام الأسلحة الكيميائية. لذا قررت الحكومة اليابانية تغيير صورتها من خلال الاهتمام بالجانب الثقافي الصادر منها إلى العالم، فأنشأت مؤسسة اليابان التي تعمل على 3 محاور: نشر الفنون والتبادل الثقافي وتعليم اللغة اليابانية ودعم الدراسات اليابانية والتبادل الأكاديمي. فمن الأعمال الفنية التي تهتم بها الترويج لمعارض الأنمي والمانجا عالمياً، وذلك لتعزيز ثقافة الظرافة اليابانية أو ثقافة الكاواي التي تجذب نحو 40 مليون سائح لليابان سنوياً. ولم تكتفي اليابان بالأنمي والمانجا فحسب، بل أقامت عدداً من مهرجانات الأنمي حول العالم، ومن أشهرها مهرجان أنمي إكسبو الذي جذب نحو 80,000 شخص في أمريكا. وبالفعل اجتهدت اليابان كثيراً ليكون الأنمي قوة ناعمة لكسب ود ومحبة الأجيال الناشئة، وتحرص على أن تكون جزءاً من ذواكرهم. وقد وصفت الحكومة اليابانية عالم الأنمي بأنه كنز وطني حي، ونتيجة تلك الثقافة الجديدة صنفت اليابان كأول دولة آسيوية ضمن أفضل 5 دول عالمية صاحبة القوة الناعمة، وذلك في عام 2018. وبذلك تبدلت صورة اليابان في الأذهان، وحلت محلها صورة الدولة الظريفة ذات العمل الإنساني الجميل. ثالثاً، ما يميز عالم الأنمي؟ إن الرسوم اليابانية تختلف عن نظيرتها من الرسوم الغربية من خلال اعتمادها على بعض النقاط الهامة في عملها على الأنمي. ومن هذه النقاط استخدامها لمعايير مثالية للجمال، وتوظيفها المبالغ للخيال للخروج عن المألوف، حتى المبالغة في تعابير الحزن والفرح والغضب، والمبالغة في حركات الجسد. وهذا الخيال المبالغ يقدم إشباعاً نفسياً للشباب والمراهقين، لأنه يجنح بهم نحو عالم الأحلام ويفصلهم عن المنطق والواقع الذي قد يكون مقيداً لطاقاتهم. كما يوظف الأنمي الأفكار العميقة المتعلقة بالبيئة الشرقية المهتمة بالأبعاد النفسية والعقلية، ومن ثم نجدها تتركب من عاطفة مؤثرة جداً إلى جانب الموسيقى التصويرية العالية، كما تلتزم بأقصى معايير التأثير الدرامي. إلى جانب ذلك، يوظف الأنمي الإثارة الجنسية لتحتل مشاهد واسعة، كبعض المشاهد التي تلمح لسلوك جنسي أو إظهار أجساد الفتيات بشكل مبالغ، والغرض من ذلك هو دفع الشباب الياباني لتنشيط علاقاتهم الجنسية التي شهدت تراجعاً كبيراً بسبب ضغوط العمل وتجنب المسؤوليات، ولسبب آخر وهو المردودات الاقتصادية الكبيرة. وليس لأن الأنمي رسوم متحركة فهو للأطفال فحسب، بل إن الأنمي يختلف باختلاف الجمهور المستهدف، فقد يكون للطفل أو المراهق أو البالغ، كما أنه يختلف باختلاف المحتوى، فمنه ما هو كوميدي، خارق للطبيعة، رومانسي، خيال علمي، مغامرات، غموض، رعب، تاريخي، وغيرها من الأصناف الفرعية التي لها مواضيعها المختلفة. كما أن هناك مصطلحات ذات صلة بالأنمي مثل المانجا، وهي القصص المصورة، وأوتاكو، وهو الشخص المهووس بكل ما يتعلق بالأنمي والمانجا، ومصطلح كوسبلاي، وهو التشبه بشخصية من شخصيات الأنمي، ومصطلح وايفو، ويعني فتاة الأنمي التي يرتبط بها المشاهد عاطفياً ويعتبرها زوجة، ومصطلح هوزباندو، وهو الزوج المثالي من شخصيات الأنمي، وغيرها من المصطلحات التي تحمل دلالة تعلق بجانب من جوانب عالم الأنمي. رابعاً، ما خلف الصناعة. منذ عام 2014 ميلادية تضاعفت مبيعات الأنمي بشكل غير مسبوق، وقد ساعد ذلك شركات البث الإلكتروني مثل نتفليكس وأمازون وغيرها، ووصلت مبيعات الأنمي في عام 2017 ميلادية إلى ما يزيد على 18 مليار و300 مليون دولار أمريكي. ونتيجة لهذه السوق المتصاعدة، صارت اليابان تنتج أكثر من 200 مسلسل أنمي خلال السنة. ولكن خلف هذه الأرقام المدهشة هناك حقيقة مؤلمة، وهي ظروف العمل القاسية للعاملين في هذا المجال، وذلك من ناحية الأجور الضئيلة مقارنة بالجهد المبذول، ومن ناحية عدد الساعات الذي يشكل ضغطاً مستمراً والذي قد يتسبب في الموت أحياناً. ففي عام 2012 ميلادية انتحر أحد العاملين في إحدى الشركات لإنتاج الأنمي نتيجة ضغط العمل الذي تجاوز 600 ساعة خلال الشهر، وغيرها من الحالات التي كانت نتيجة السبب نفسه، أو حالات الإصابة باضطراب عصبي وغيرها من الأمراض. ولهذا يحاول قادة صناعة الأنمي تحليل الحالة وفهمها مخافة ألا تستمر الصناعة بهذا الحال. وسبب هذه الضغوط هو الحرص على حفظ الحالة الاقتصادية لصناعة الأنمي، وذلك لأن الحالة الاقتصادية للأنمي تتمثل في وفرة المنتج مع كثرة العرض، ومن ثم فإنه كلما زاد المنتج زاد الربح. فهذه الصناعة الثقافية صارت صناعة استهلاكية بصورة بحتة. لهذا سعت الحكومة اليابانية لاتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على الإنتاج الياباني للأنمي، فوضعت بعض المعايير لتحسين ظروف العمل السيئة. كما أن هناك خطراً آخر يواجه صناعة الأنمي، وهو مواقع القرصنة الإلكترونية التي تعمل على نشر الأنمي دون ترخيص. وقد تسببت هذه المواقع في خسائر ضخمة جداً، لهذا قامت الحكومة اليابانية باتخاذ بعض الإجراءات لإغلاق هذه المواقع الكبرى. ولكن القانون لا يمكنه أن يغلق المواقع الأقل شهرة كمواقع القرصنة العربية التي تكون خارج السيطرة اليابانية، ولكن اليابان لن تعمد لإغلاقها. فما السبب يا ترى؟ خامساً، الأنمي والعالم العربي. قبل السبعينيات من القرن العشرين بدأ الأنمي رحلته في العالم العربي، وقد كان انتشاره في حالة من التدرج الزمني، ولهذا يمكننا تقسيمه إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت بدخول الأنمي المدبلج إلى التلفزيون العربي التابع للحكومات العربية، ولكنه كان نادراً جداً لأن ساعات البث المخصصة للأطفال على هذه القنوات محددة، وكان الأنمي خلال هذه الفترة يخضع لمراقبة شديدة بحيث يصير موافقاً للثقافة العربية. أما المرحلة الثانية فقد بدأت عقب أحداث 11 من سبتمبر، ومع تصاعد الحديث حول العالم العربي والإسلامي اتجهت اليابان إلى الدول العربية، فأنشأت عدداً من المؤسسات اليابانية هناك. بجانب ذلك بدأ البث الفضائي، فكانت قناة سبيستون مرتبطة بمركز الزهرة المختص بدبلجة الرسوم المتحركة اليابانية، وتعتبر القناة أول درجة لدخول أبناء القرن الحادي والعشرين إلى عالم الأنمي. إلا أنه خلال هذه الفترة ما زال الأنمي خاضعاً للرقابة وفق المعايير العربية، إلا أنها أقل من سابقتها. وأخيراً في المرحلة الثالثة بدأ الأنمي ينتشر عبر شبكات الإنترنت، ولم تكن هناك أي رقابة رسمية للمحتوى المنشور، فنشطت حركة الانتشار بشكل سريع، وبجانب ذلك بدأ عدد من الأنشطة المتعلقة بالأنمي بالظهور كالمهرجانات وبيع المنتجات المتعلقة بالأنمي. فكان أول مهرجان مقام للأنمي في القاهرة، وفي عام 2016 افتتحت الإمارات أول مهرجان للأنمي بأبوظبي، وكذلك الجزائر والعراق والسعودية التي أقيم فيها أكبر مهرجانات الأنمي في الشرق الأوسط. ومع الإنترنت أيضاً انتشرت العديد من المدونات الإلكترونية وقنوات اليوتيوب الخاصة بالأنمي والمانجا، وعدد من مواقع مشاهدة وتحميل الأنمي وصفحات التواصل الاجتماعي، ويلاحظ أن أغلبها تم افتتاحه بعد عام 2011، وأن أغلب اليوتيوبرز المتخصصين بتحليل الأنمي ومراجعته من السعودية. سادساً، اليابان ثقافياً. لدراسة تأثير محتوى الأنمي في الجيل العربي، لا بد لنا أن نفهم أولاً ما مصدر الثقافة اليابانية وما طبيعتها. يمكننا القول بأن العقيدة اليابانية بدأت بالتشكل بعد الحرب العالمية الثانية، وهي مزيج روحي وبعض الطقوس الجامعة من الشنتوية والبوذية الشرقية مع الكاثوليكية والماسونية الغربية، كما أن نمط الحياة متأثر بالعولمة الغربية التي يظهر عليها النمط الاستهلاكي والترفيه وتجنيس المرأة، وخصوصاً مع بداية عصر هيسي، فقد تبدل زي الطالبات المدرسي بزي قريب من لباس البحارة في عصر شوا، وهو عبارة عن تنورة قصيرة ذات ثنيات وسترة. كما كانت الدراما المنتشرة في عصر هيسي تساعد على استغلال المرأة لخدمة سوق العمل، فأظهرت المرأة دوماً بقدرتها على الاستقلالية وعدم حاجتها إلى الحب والزواج. بجانب ذلك، أثر الأنمي والمانجا وألعاب الفيديو على الذكور بشكل كبير، فصاروا أقل اهتماماً بالتفاعل الحقيقي مع البشر، فعزف كثير من الشباب والفتيات عن الزواج. لذا شهدت اليابان تراجعاً كبيراً في معدل المواليد، فشكل ذلك أزمة اقتصادية بسبب تقلص الأيدي العاملة. ولحل هذه الأزمة، اتجهت الحكومة لتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً بدلاً من السعي لإعادة إحياء ثقافة الأسرة والتشجيع على الزواج، بل قد وفر السوق الياباني عرائس بلاستيكية تشبه البشر ليعيش معها الفرد الياباني. أما الجانب الأخلاقي، فقد ورث اليابانيون مبادئ البوشيدو التي يتحلى بها محارب الساموراي، وهذه المبادئ مثل العدل، الشجاعة، الولاء، ضبط النفس، الانتحار الشعائري والتضحية. لذا تظهر كثير من حالات الانتحار بسبب ضغط العمل في اليابان، وقد أطلق عليها ظاهرة كاروشي، وذلك لأن محارب الساموراي كان يمارس طقوس الانتحار لتجنب التعذيب حتى لا يظهر جانبه الضعيف. لذا فإن كثيرا من الثقافة اليابانية انعكس في الأنمي، فلا يكاد فيلم أو مسلسل من الأنمي يخلو من احتوائه على خلطة عجيبة من عالم الأرواح والطقوس الوثنية وجانب من رموز المسيحية والماسونية المعروفة. سابعاً، آثار الأنمي على الجيل العربي. بلا شك للأنمي جانب إيجابي في عدد من النواحي المختلفة على الجيل العربي، مثل الاطلاع على معارف علمية وتاريخية وتطوير الذائقة الفنية والوعي بالعلاقات الاجتماعية. ولكن أمام هذه الإيجابيات، هناك عدد كبير من الأمور السلبية الخطيرة، ومنها ارتباط الأنمي بالماسونية. وعلى الرغم من صعوبة تحديد طبيعة المنظمة، فإن هدفها واضح كما صرحت به، فهي تسعى لوضع نظام اجتماعي جديد شعاره حرية، مساواة، إخاء. فالحرية تعني الحرية الشخصية التي تؤسس الفردانية والمصلحة الذاتية وتقلل من شعور الإنسان بالمسؤولية الاجتماعية. أما المساواة تعني إلغاء الفروق ومنها ما بين الجنسين، والإخاء يعني المماثلة بإلغاء التفاضل بين الأديان والأفكار لجعلها جميعاً على مستوى واحد. وقد هيمنت الماسونية على العديد من الأنمي، فظهرت رموزها فيها مثل العين الواحدة وغيرها. كذلك انتشار الأفكار العقائدية المنحرفة، فيظهر في الكثير من الأنمي صورة الآلهة والأرواح والشياطين التي تظهر في أعمال الخير، وجميعها أفكار منافية تماماً للعقيدة الإسلامية. وخطورة التعرض لهذه الأفكار أنها تنمي حالة تأثير التعرض المحض ومبدأ الألفة، بحيث إذا تعرض الإنسان لصورة معينة متكررة فإن القضية ستصبح مألوفة حتى لو كان يرفضها مسبقاً. فإن الأنمي يجعل الشاب العربي في حالة تقبل لأفكار حركة العصر الجديد التي تسعى لصهر الأديان، فتستفيد من روحانيات الأديان دون التقيد بأحكامه وتشريعاته، وذلك لعلاج حالة الفراغ الروحي الذي يعاني منه الغرب بسبب نمو النزعة الاستهلاكية. كما يعزز الأنمي فلسفة الإنسانوية التي تجعل الإنسان مركز الحياة، بجانب ذلك تبدل الثقافة وضياع الهوية من خلال بعض المشاهد، كإبراز نمط المرأة الذكورية التي تتميز بالقوة البدنية والشجاعة وما يقابلها من صورة الفتى المخنث، والكثير من المشاهد التي لا تخلو من إيحاءات جنسية، ومن ثم تضعف العلاقات الاجتماعية ويقل اتجاه الشباب والفتيات إلى الزواج وتكوين الأسرة، ويظهر الشذوذ والانحراف الجنسي. إلى جانب ذلك هناك مشاهد العنف والكثير من الدماء والقتل التي تقلل الحساسية تجاه العمل العنيف. ختاماً، إن الآثار السلبية للأنمي أكثر بكثير من آثاره الإيجابية، فلا بد للمربين والمثقفين أن يهتموا بهذا الملف، فيكون دور الأسرة الإشباع العاطفي للأبناء ومساعدة المدمنين منهم على التعافي، سواء بالتشجيع أم بالبرامج العلاجية. كما يحرص أصحاب المؤسسات الدينية والمؤسسات الثقافية على نشر الوعي ومخاطبتهم بخطاب علمي يقوم على البراهين لإعادة أبناء الجيل العربي إلى رشدهم.